ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا معمرة خطير، مع ذات عضال لا يبتلى به عبد من العباد إلا وظلمت عليه الذلة بل والهوان، عافى الله الجميع. هذا المرض العضال ألا وهو حب الدنيا والركون إليها. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمع إلى هذه الكلمات النبوية، فكأنه صلى الله عليه وسلم والله كأنه يعيش بيننا الآن. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال أحد الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أرأيت لو أن هناك طعام عقيقة عزومة جهز طعام، وكل واحد يعزل التاني ويشده حتى يأتي إلى هذا الطعام، وحتى يجتمع الجميع على هذا الطعام. كذلك الأمم تتداعى الآن على أمة الإسلام من كل حدب وصوب، اجتمع الجميع على الإسلام وعلى المسلمين. وما السبب؟ أمن قلة العدد؟ سئل هذا السؤال من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، مليار ونصف المليار وزيادة، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. الآن من يقدر للإسلام والمسلمين قدرهم، من يخشى الإسلام والمسلمين، من يهاب الإسلام والمسلمين، لا أحد. هذا الدم المسلم على كل أهل الأرض في كل مكان، في الشرق تارة وفي الغرب تارة، بل إذا قتل حيوان، بل والله إذا أسيء إليه حيوان، قامت الدنيا ولم تقعد، والآلاف بل ومئات الآلاف من المسلمين صباح مساء تنتهك أعراضهم، تستباح دماؤهم، تهدم بيوتهم، ولا يتحرك لهذا العالم ساكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تمسك المسلمون بصحيح دينهم، عندما قاموا لربهم جل وعلا على أرضه بما أمرهم، كان لهم مهابة في قلوب أعدائهم، كان لا يستطيع عدو للمسلمين أن يقدم على فعل تجاه المسلمين، بل ويحسب لذلك أنف حساب. أما الآن فالصغير والحقير قبل الكبير يتجرأ على المسلمين، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهما متلازمان. لا ترى إنسان يحب الدنيا ويجمع فيها من كل سبيل من الحلال ومن الحرام على حد سواء إلا وهو يكره الموت، يعيش في هذه الدنيا ويجمع من هنا ومن هناك وكأنه فيها إلى خلود إلا وهو يكره الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. من أصيب بهذا الداء العضال عافاه الله وإياكم، ضرب الله جل وعلا عليه الذل والهوان. إذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الناس قسمان في حب الدنيا وفي السعي إلى الدنيا وفي السعي إلى طلب الآخرة، فالبشر على قسمين اثنين لا ثالث لهما: قسم همته تحوم به حول الخلاء أعزه الله، لا هم له في هذه الدنيا إلا الطعام والشراب والملذات والشهوات، لا يغرو إلا تحت قدميه، وفريق همته تحوم به حول كواكب الجوزاء، يعلم الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا وأحياه في هذه الدنيا، فقام لله جل وعلا بحقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، هذا هو القسم الأول من البشر، من كانت الآخرة همه، قسم عندما يستيقظ من نومه في الصباح لا يشغل تفكيره إلا الميزان، إلا الأقوال والأعمال، يعلم يقينا بأنها إما في ميزان الحسنات وإما في ميزان السيئات، لا يحمل هما في يومه إلا يوم العرض على ربه ومولاه. لذا هذا الصيف قبل أن يتكلم بأي كلمة وقبل أن يقدم على أي عمل يسأل نفسه أولاً أن هذا العمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه أم لا؟ من كانت الآخرة همّاً جعل الله جل وعلا غناه في قلبه، هذا الذي رزقه الله جل وعلا هذا الرزق وجعل له غنى في قلبه، والله إن ضاقت به الأحوال فهو أغنى الخلق، والله إن قلت بين يديه الأرزاق والأموال فهو يمشي بين الناس وهو يشعر بأنه أغنى الخلق. جعل الله جل وعلا غناه في قلبه، وجمع الله جل وعلا عليه شمله، ويا لها من نعمة عظيمة أن يسد الله جل وعلا عنك وعليك الأبواب، فلا تفتح عليك أبواب الفتن. جمع الله جل وعلا عليه شمله، بل اسمع، وأتته الدنيا وهي راغمة، هذه التي ما فكر فيها أصلاً، ما عمل لها أصلاً، ولكن همته طلب الآخرة، ومع ذلك كلم الله جل وعلا له الدنيا ويسر له فيها من كل الأسباب، ورزقه الله جل وعلا فيها الرضا والغنى. وأما الصنف الثاني عافاني الله وإياكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: ومن كانت الدنيا همه يستيقظ من نومه لا هم له إلا المصالح، إلا المشاغل، إلا الأموال، إلا التجارات، يجمع من هنا ومن هناك وكأنه نسى أو تناسى أو تغافل، لأن الله جل وعلا ما خلقه في هذه الدنيا إلا للعبادة، نسى بأنه يوماً ما سيترك الدنيا بما فيها وما عليها، وسيدخل ويبيت في قبر مظلم ضيق، وكأنه نسي أول ليلة له في القبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضيع الفرائض والواجبات، ما حافظ حتى على الصلوات، جمع من الحلال ومن الحرام، أطلق العنان لسانه ولسمعه ولبصره فيما حرم الله. من كانت الدنيا همه جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه. وانظر، الجزاء من جنس العمل، هذا انغمس في الدنيا وأفنى حياته في جمع المال فيها، فعاقبه الله جل وعلا بعقاب شديد، جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه. وانا عايز حضرتك تتخيل لو واحد تحط حاجه بين عينيه كده، تعلق حاجه بين عينيه، اذا نظر يمنه لا يرى الا ما بين عينيه، اذا نظر يسره لا يرى الا ما بين عينيه، اذا نظر في اي اتجاه لا يرى الا ما بين عينيه. هذا الصنف الذي افنى حياته من اجل المال والدنيا، والله مهما زادت الارصبه في البيوت، ومهما زادت وعلت البنايات، ومهما علت التجارات والسيارات والعقارات والاطيان والمراكز والمناصب، مهما زاد المال في يديه لا يرى الا الفقر، لا يرى الا الفقر، والله تنقلب عليه هذه النعم إلى محن عافاني الله وإياكم. مهما زاد المال بين يديه لا يرى إلا الفقر بين عينيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وفرق الله جل وعلا عليه شمله، قال: فلوس لدي كثير ولكن تفتح عليه الأبواب، فمضطر انه يصرف هنا وهنا وهنا، كل اسبوع عند الاطباء، الزوجه، الاولاد، حفظ الله الجميع. وبعدين حوادث عافى الله الجميع، وبعدين مصاريف، وبعدين ديون، وبعدين تفتح عليه الابواب. صحيح الرزق بيكسب كويس، بيكسب كتير، ولكن أباء ينفق ويسد ها هنا وها هنا وها هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل اسمع، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا هو الأصل، كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ كل شيء، آجال العباد، أرزاق العباد، كل ما يحدث للعبد في الدنيا مكتوب ومقدر عليه في اللوح المحفوظ. لا أقول قبل أن يخلق العبد، بل قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. حب الدنيا وكراهية الموت. لذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ليبين لهم حقيقة هذه الدنيا، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مسافر قال في ظل شجرة ثم تركها وانصرف. هذه هي الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر. الإنسان سيعيش مراحل ثلاث: سيعيش في الدنيا، وسيعيش حياة برزخية في قبره، وسيعيش حياة الخلود بعد البعث، بعد النشور، بعد العرض على الله جل وعلا. انظر إلى سنوات حياتك في هذه الحياة الدنيا، هتعيش فيها إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجود ذلك. هتعيش في الدنيا 60 70 80 100 سنة، طيب في القبر هتحيا في حياة البرزخ بإيه؟ مئات السنوات، آلاف السنوات، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. طيب ويوم العرض على الله جل وعلا خلود، إما إلى جنة وإما إلى نار، حياتك في الدنيا قد إيه؟ ولا شيء ولا حاجة أبدا مقارنة بحياة البرزخ وبحياة الخلود يوم القيامة. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مسافر، واحد مسافر في طريقه سفر شاق بعيد، وإذا به يستريح تحت شجرة، هذه الشجرة هي الدنيا، ومدة إقامته تحت هذه الشجرة هي مدة إقامته في هذه الدنيا. قال عنها: ريح شوية ثم تركها وانصرف. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر رضي الله عنهما ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ولا يفهم إنسان بأن بهذه الكلمات يترك أجساد في هذه الدنيا على نفسه وعلى أهله وعياله، لا والله، بل عش في هذه الدنيا وخذ منها كما أمرك الله. عندما أوصاه الله جل وعلا بالسعي في هذه الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لن تحصل في هذه الدنيا إلا ما كتب لك. وعندما أوصانا الله جل وعلا بالسعي في طلب الآخرة قال: وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إياك أن تجعل الدنيا في قلبك، إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك. هذا هو الخلل، هذا هو العيب، هذا هو الداء، هذا هو المرض. وإلا عباد الله، كان من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بينهم أثرياء، منهم من كان يجهز جيشا بأكمله من حر ماله، منهم من اشترى بئرا من المسلمين من حر ماله، منهم من كان يتصدق بماله كله، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم أثرياء أغنياء، ولا حرج في ذلك. قال الله جل وعلا في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن الخلل أن تجعل هذه الدنيا في قلبك، أن يغفر حب الدنيا لديك ويجعلك تقدم الدنيا بما فيها على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدفعك حب المال، حب الأولاد، حب الزوجة، حب الدنيا يدفعك إلى ترك أمر الله أو التجرؤ على ما نهى الله. قال ربنا جل في علاه في وعيد شديد اللهجة، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فانتظروا حتى يأتي عقاب الله. الله أكبر. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلم يا رب سلم. إذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بين صحابته يرقيهم يعلمهم حقيقة هذه الدنيا التي قطعنا الأرحام من أجلها إلا من رحم الله، عقبنا الآباء من أجلها إلا من رحم الله، ساءت أخلاقنا من أجلها إلا من رحم الله، كذبنا في حديثنا من أجلها إلا من رحم الله، ما وفينا في مواعيدنا من أجلها إلا من رحم الله، تركنا الفرائض والواجبات إلا من رحم الله، تركنا بيوت الله جل وعلا خاوية حتى في الجمع والجماعات إلا من رحم الله، من أجل دنيا لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. فوالله لو ساوت الدنيا عند ربنا جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. دنيا تجدل كل يوم عهدها والناس منها في عجيب صراع يتنازعون على حقير متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. هذه الدنيا عباد الله لا تساوي عند الله جل وعلا شيء على الإطلاق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته الكرام كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا وجد من بين الصحابة رجلا همته الدنيا لا ينظر إلا إلى حطام من الدنيا يسير، كان يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم وكان يربيهم على النظر إلى ما عند الله جل وعلا، على أن يجعلوا الدنيا بما فيها من لذات وشهوات تحت الأقدام. إذا اسمع إلى هذه القصة التي جاءت في صحيح ابن حبان من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أعرابي، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسدى إليه أحد معروف إلا وكافأه عليه، فقال للأعرابي: ائتنا، يعني في المسجد. وفعلا ذهب الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا أعرابي. الله أكبر. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مجابة، ولو سأله الأعرابي من أي شيء فا في الدنيا أو في الآخرة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه ومولاه بالدعاء، لاستجاب الله جل وعلا منه، ولأعطاه الله جل وعلا ما أراد. سني أعرابي، فإذا بهذا الأعرابي ينظر إلى حطام الدنيا، همة ضعيفة، فقال يا رسول الله ناقة أركبها وأعمز يحلبها أهلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، مع أن هذا الرجل ما طلب شيئاً حراماً ولا مكروهاً، بل طلب شيئاً مباحاً، ومع ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأنه يريد أن يربي الأمة على معالي الأمور. كان يقول لهم: من سأل الله جل وعلا فليكثر، اسأل الله جل وعلا معالي الأمور، ربكم جل وعلا يحب معالي الأمور. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب هذا الأعرابي، فقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة الكرام: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير مربي وخير معلم. صلى الله عليه وسلم قال: عندما أراد موسى الخروج من مصر، هو وقومه من بني إسرائيل ضلوا طريق، مش عارفين طريق الخروج من مصر فيه. فقال علماء بني إسرائيل لنبي الله موسى: لقد أخذ علينا يوسف عليه السلام عهداً وميثاقاً، إن أردنا الخروج من مصر أن نخرج ونأخذ معنا عظاماً. فقال: وأين قبر يوسف؟ قالوا: لا يعلم مكان القبر إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. فدعا نبي الله موسى هذه العجوز، ولما وقفت بين يديه قال: خبرينا عن مكان القبر. انظر إلى الفرق بينما أراده هذا الأعرابي من نبي، وبينما أرادته هذه العجوز من نبي. تتفاوت الهمم بين صنف همته الدنيا فحسب لا ينظر إلا تحت قدميه، وآخر علم الحقيقة بأن هذه الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء، دار شقاء، وأن الغاية فيما عند الله جل وعلا. قالت هذه العجوز: لا والله، مش هقول لك على مكان الفرق حتى تعطيني عهدي. هتشترط، عندها شرط قبل ما تقول على مكان القبر. قال: وما ذاك؟ قالت: ان اكون معك في الجنه. انظر الى الهمم، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابه والامه، انظر ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم منا عباد الله، الا ننظر تحت الاقدام، بل نقدم ما عند الله جل وعلا على كل شيء. قالت: حتى اكون معك في الجنه. فسكت موسى عليه السلام: فهذا ليس بيده. فنزل جبريل عليه السلام من رب الارض والسماء على موسى والمراه في حضرته بالبشرى، فبشره الله جل وعلا بانها معه مع موسى في الجنه. فلما بشرت هذه العجوز اخبرتهم على مكان القبر، مكان حيره بها ماء. قالت: انضموا ما بها من الماء. فلما انضموا فاذا بالقبر، فحملوا معهم عظام يوسف. ونحن نعلم بأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، إذن فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عظام يوسف؟ يقال في لغة العرب ويطلق لفظ العظام ويراد به الجسد كامل. عندما استقر الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبنى المسجد، كان يقف على جذع نخلة، فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله، نصنع لك منبرا، اسمع، يحمل عظامك، يعني يحمل ايه؟ جسدك. فيطلق لفظ العظام ويراد به الجسد. فلما أخذوا معهم عظام يوسف كشف الله جل وعلا لهم الطريق وأنار الله جل وعلا لهم الطريق فكأنه كفلق الصوف. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. كأنه كان بيفكر في الأمر ده من زمان عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة. انطلق لسانه بالجواب. وتخيل غلام صغير وفقير، ماذا سيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو طلب منه شيئا من الدنيا ما عاد احد عليه. غلام وفقير، لو طلب مالا يستعين به على قضاء حوائجه في الدنيا ما عاد احد عليه. غلام فقير، لو طلب زوجه عملا اي شيء من متاع الدنيا المباح ما عاد احد عليه. غلام فقير. ماذا قال ربيع؟ وبما انطلق لسان ربيعة ردا على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه: أو غير ذاك يا ربيعة؟ ما فيش حاجة تانية غيري؟ قال: لا يا رسول الله، بل هو ذاك. هو عارف هيعيش في الدنيا في ضيق في ضيق في فقر، ولكن المآل إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا درس عملي تربوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بأسرها. أنت عايز الجنة؟ اعمل لها. الجنة هي سلعة الرحمن، هي غالية لا تنال إلا بكمائل الأعمال. عايز الجنة؟ اعمل لها من الآن. أعني على نفسك بكثرة السجود. لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي ومن أهلي ومن الدنيا وما فيها، ولكني عندما أعود إلى بيتي أذكرك يا رسول الله. بيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يمتع نفسه وبصره بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد إلى أهله اشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يمتع نفسه بالنظر إلى وجه الحبيب النبي. الراجل ده قعد في يوم وبعدين يتكلم مع نفسه، قال: إذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، تذكرت موتي وموتك، أنا عارف أن هيجي يوم هموت وأنت هتموت، وتذكرت بأنك في الجنة في الفردوس الأعلى. خد بالك اللي شاغل تفكيرهم إيه؟ إيه اللي مسيطر على حياتهم؟ إيه اللي مانع عليهم عقولهم؟ قال: وأما أنا إن من الله جل وعلا علي بالجنة فلن أكون معك في الفردوس الأعلى. وهذا الرجل لا يطير أن تمر ساعة من نهار أو من ليل دون النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شايل الهم في الآخرة. لو حتى دخل الجنة لن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ده اللي منقص عليه حياته. أيوة، هؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم الفائزون، هذا هو الجيل الذي اختاره رب العالمين لمرافقة النبي الأمير صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام بقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو السبيل إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. عايز الجنة؟ تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اجعل همتك أولا طلب الجنة ثم اعمل لها، واستعين بالله جل وعلا على طلبها. امرأة سوداء فقيرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلاها الله جل وعلا بما عظيم، عاف الله الجميع، ابتلاها الله جل وعلا بالصعب. وعندما يأتيها هذا الدم، هذا الداء، وتصرع، قد تكون في الشارع، في الشوارع أو في الطرقات، فعندما تصرع تتكشف هذه المرضى. عظيم ابتلاء، عظيم عاف الله الجميع. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله جل وعلا لي، يعني الشفاء. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها عرض، قال: إن شئت دعوت الله جل وعلا لك. ولو دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لشفاء الله، فدعوة الأنبياء مجابة. ده العرض الأول: لو شئت دعوت الله جل وعلا لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أنت عارف لو النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا العرض على واحد من مرضى المسلمين الآن بمرض خطير، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين. اللهم آمين. تخيل لو واحد ابتلاه الله جل وعلا في أيامنا هذه بالسرطان، عافى الله الجميع. وبين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليه العرض ده: لو عايزنا ندعي لك، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب للنبي للدعاء وتشفى، ولو عايز تصبر على هذا البلاء وعلى هذا الداء ولك الجنة. انت عارف لو حتى هذا الرجل من أفضل الناس الآن على الأقل، على الأقل هيفكر في العرض ده لحظات، هيقف مع نفسه: أقدر أتحمل واصبر والنتيجة الجنة ولا لا؟ أشفى الآن وأعبد الله جل وعلا وأشتهي في العبادة طلبا في الجنة، هياخذ مع نفسه ويرب. إلا أن هذه العجوز بمجرد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلماته إذا بها تقول: بل أصبر يا رسول الله. ما عندهمش تفكير ولا ثانية أمام الجنة، أمام طلب رضوان الله جل وعلا، أمام ما عند الله جل وعلا. يقطع الواحد منهم إرما في الدنيا ويصبر طلبا للجنة. لا أقول تضيق عليهم الأحوال، لا والله، بل يقطعون في سبيل الله جل وعلا طلبا وصبرا على رضوان الله وعلى الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله جل وعلا لي، يعني بالستر. فدعا الله جل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تستر في هذه الحال. عباد الله، المسير إلى الله جل وعلا عظيم، ومن طلب الجنة بحق فلا بد وأن يعمل لها من الآن، من الآن. فالعمر قصير، لحظات، لا أقول ساعات، لا والله، والله لحظات. نحن نودع الصغير منا قبل الكبير، والله المستعان. ابدأ من الآن، غير من حياتك، اجعل الهمة الحقيقية في طلب الآخرة، يرزقك الله جل وعلا بالدنيا والآخرة معا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وابطل بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحمنا إلى ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب، وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة، وسائر بلاد المسلمين، أمنا أمانا، رخاء سخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك، أيدهم بتأييدك، انذرهم بمدد من عندك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.